السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Thank you. فك رقبة أو إطعام